بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. قال النووي رحمه الله: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءه إلا جلس وراءه. قال: فيه استحباب جلوس في الحديث، ذكر الحديث، قال: فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للمس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير. وهذا دليل على أهمية دور المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان المدرسة التي تخرج فيها الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم، الذين قادوا الأمم وربوا العالم وعلموا الأجيال عبر الزمان والمكان بعقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم. كيف تعلموا؟ تعلموا في المسجد. كيف تربوا؟ تربوا في المسجد. فالمسجد هو المحضنة الأساسية لإنشاء الأجيال المسلمة الصادقة. إذا يقول: والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير. قال: وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد، واستحباب دخولها ومجالسة أهلها، وكراهة الانصراف عنها من غير عذر. جواز حلق العلم والذكر في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إما يجلس في حلقة وإما يجعلهم على هيئتهم في الصلاة، فقد كان يتكلم أحيانا بعدما ينصرف من الصلاة وهم في أماكنهم، وكما يكونون كذلك في الجمعة صفوفا لا حلقا في المسجد، فلا بأس من هذا وذاك، كلاهما لا بأس به. فإذا كان عددا صغيرا فتحلقهم يجعلهم يعني أكثر قدرة على رؤية المتحدث. وقوله: واستحباب دخولها ومجالسة أهلها، لأن مجالس العلم هي التي يأخذ الإنسان نصيبه فيها من ميراث الأنبياء، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لأهل السوق يوما: أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فانطلق الناس إلى المسجد فلم يجدوا شيئا يقسم، فرجعوا إليه فقال: ألم تجدوا حلقا للعلم؟ فقالوا: بلى. فقال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الصوت غير واضح، الأنبياء إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مجالسة أهل حلق العلم، مجالسة الصالحين، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ولمن كان معهم، حتى ولو لم يكن منهم، ولو كان عبدا خطاء كما ورد في الحديث، قال الله عز وجل عن العبد الخطاء الذي جلس لحاجة، قال وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكراهية الانصراف عنها، هذه تحتمل كراهية التنزيه فيما هو فرض كفاية قد قام به البعض، أو فيما هو من فضل العلم، من العلم الزائد الذي ليس فريضة وإنما هو من المستحبات وغيره يقوم مقامه. وأما فرض العين على الإنسان وما كان من فرض كفاية لم تقم به الطائفة التي تكفي المسلمين، فإن من أعرض عنها أثم، ولا يجوز أن يترك العلم الذي هو فريضة. وهذا الحديث وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه ذمة شديدة، وذلك يعني أقرب إلى يعني التحريم والإثم، وليس فقط إلى الكراهة. وهو على ما ذكرنا، هناك أحوال يكون الإعراض عن مجالس العلم مكروها، وأحوال يكون الإعراض عنها محرما. إذا كان الإنسان يترك علما واجبا لا سبيل له لتعلمه إلا بحضور مجالس أهله، وأن ينضبط فهمه لما وجب عليه من إيمان أو إسلام أو إحسان، لما وجب عليه من عقيدة أو عبادة أو معاملة وحلال وحرام أو أخلاق وأحوال قلبية، فإن هذه الأمور فرض على كل إنسان أن يتعلمها ليعمل بها، ولا يعمل بها إلا إذا تعلمها. وهناك من فروض الكفاية في ذلك، يعني هناك فرض عين تلزم الشخص في نفسه، كمن تعامل معاملة معينة، كمن تزوج وجب عليه أن يعلم أحكام الزواج وفقه وحلاله وحرامه، ومن أراد أن يطلق وجب عليه أن يعرف فقه الطلاق، وكذا من باع واشترى وتاجر آجر شارك ضارب زارع ساق قسم ميراثا، كل هذه لا بد وأن يتعلم الإنسان ما لزمه منها. وأما ما هو فرض كفاية فيلزم كل مجموعة في مدينة أو قرية أو حصن، كل طائفة من المسلمين، أن ينتدب فيهم من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، أحاديث آيات الأحكام وأحاديثها وغيرها من أنواع العلوم التي لا يحصل للمسلم معرفة بما هو فرض عين عليه إلا بوجود هذه الطائفة من أهل العلم في كل محلة. فلو لم يجد الجاهل الذي احتاج مسألة في البيوع عالما يستفتيه، فكيف يتوصل إلى فرض العين الذي هو عليه؟ وإذا ولدت قرية ليس بها عالم يفتيهم بأدلة الكتاب والسنة، آثم الجميع بذلك لتفريطهم، بل قال بعض العلماء وهو قول صحيح وجيه، لا تحل الإقامة ببلد ليس فيها عالم، لأنه لابد أن يعرض له ما يحتاج إلى سؤال العلماء، طالما هو ليس بعالم وهو مأمور بأن يسأل أهل الذكر. فإذا أخلى المسلمون بلدا من علماء مجتهدين يكفون أهل البلد حاجتهم، وإلا فلو بلد مثل القاهرة مثلا بها نحو 20 مليونا لا يمكن أن يكفيهم ولا 100 من العلماء، أن كل واحد من هؤلاء سأله كل واحد من هؤلاء لما استطاع أن يأكل ولا أشرب ولا يصلي حتى، ولكن لابد من عدد يكفي المسلمين في المحلة. إذا أخلى المسلمون بلدا ما من علماء مجتهدين يكفون الناس حاجتهم أثموا بذلك جميعا. فمن ترك حلق العلم من هذه النوعية كذلك مع العلم بتفريط المسلمين حاليا كيكون هذا إعراضا عن الله عز وجل، فأعرض فأعرض الله عنه، وإن لم يكن يعني كمن أعرض عن آيات ربه بالكلية. فالإعراض نوعان: إعراض عن الدين جملة، إعراض عن الوحي المنزل، وهذا حال من قال الله فيه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، كحال مقلدة الكفار الذين أعرضوا عن النظر في أدلة الوحدانية والرسالة وظلوا على شركهم وكفرهم تقليدا للآباء والأجداد بسبب الإعراض حصل لهم الجهل، وظنوا أنفسهم يحسنون صنعا وظنوا أنفسهم عن الحق، وهذا حال كل من وقع في الشرك والكفر بسبب تقليده الأعمى وإعراضه عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن شيء منه هو ركن في التوحيد. بلى، يعني إنسان يأتي شركا من الشركيات، أمر من أمور الشرك، وأمامه وأتاه من يعلمه التوحيد فأعرض عنه وتركه، وقد بلغه الأدلة لكن لأجل انصرافه وإعراضه، لأجل أنه وضع أصابعه في آذانه في أذنيه واستغشى ثيابه وأصر واستكبر استكبارا يقول: أأنا أتعلم من هذا؟ فهذا قد قامت عليه الحجة وبلغته، فيكون هذا الإعراض كما ذكر الله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. هذا أظلم الناس، إذا هذا واقع في الشرك، لأن أظلم الظلم هو الشرك، والله قد قال: ومن أظلم، لا أظلم من هذا. إذا هذا قد وقع في الكفر وفي الشرك والعياذ بالله. نقول هذا الإعراض إعراض عن دين الله جملة. وهناك من لا يعرض عن آيات الله جملة، ولكن يعرض عن بعض ما لزمه من تفصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يعرض عما هو فضل وخير وسعة وتقدم في العلم، فالإعراض عما وجب عليه إثم، والإعراض عما فضل في الخير كراه مكروه، كما نص عليه الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث. نقول هذا لأن بعض الغلاة ظن من كلام بعض أئمة العلم في نواقض الإسلام، حيث عد منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عد من نواقض الإسلام: من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، واستدل بالآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، فحكم على ملايين المسلمين الذين لا يحضرون مجالس العلم بأنهم مرتدون، انتقض إسلامهم، لأنهم يراهم لا يسألون عما وجب عليهم ويفعلون المحرمات ويتركون الواجبات وهم جهاد، ويزعم أن هذا إعراض عن دين الله، وليس كما ذكر. فهناك كما ذكرنا إعراض كلي أو إعراض جزئي، إعراض عن آيات الله بعد أن يذكر بها الإنسان ويعرض عنها بالكلية، لا يؤمن بها ولا يتعلمها ولا يعمل بها، بخلاف من آمن بها إجمالا ولم يتعلمها ويعمل بها تفصيلا. فهناك فرق بينهما: الذي أعرض عن دين الله جملة إجمالا يعرض عنه، لا يريده ولا يبتغيه ولا يؤمن به، هذا الذي ذكره الله، وكذا من وقع في شرك وبلغ بآيات الله وذكر بها فأعرض. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع من فلان. لماذا؟ لأنه يريد تقليد الآباء والأجداد، لأن السادة والكبراء قد قالوا غير ذلك. وهل فساد الأمم إلا من هذا الباب؟ وكما ذكرنا هذا إذا كان في أمر من الشرك، وهو الذي أعرض بعد أن بلغ وذكر بآيات ربه، فهو معرض عن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمه حكم ذلك. ولا قدرة لإنسان أن يدخل في قلب إنسان الاستجابة، وإقامة الحجة فرض على أهل العلم ميراث الأنبياء رضوان الله عليهم. لو كان المقصود منها أن يدخل في قلبه الإيمان لكان تكليفا بما لا طاقة له به، بل تكليف له بفعل الرب سبحانه وتعالى، لكن المقصود هو البيان لا التفهيم الذي لا يملكه العلماء ولا غيرهم. عليهم البيان بلسان قومهم، ليس عليهم أن يدخل الفهم في قلوب الناس، وإلا فكم من معرض عن الحق بعد إذ جاء وهو مسؤول عن هذا الإعراض، والله أعلم. لكن هذا الحديث غاية في الأهمية لإثبات أن هناك نوع من الإعراض لا يكون كفرا، وليس كل من أعرض عن علم واجب يكون مرتدا عن الإسلام. هذا خلل كبير حصل بسبب سوء الفهم، وما حصل ذلك لهم إلا لأنهم لم يتدبروا استدلال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث نص على أن دليل هذه المسألة النقد العاشر قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فقد ذكر، فكيف يرون أن الإنسان يعني يلزمه حكم شيء لم يعلمه، وربما استدلوا به على عدم العذر بالجهل؟ ونحن نقول نعم، الجهل الناشئ عن الإعراض لا عذر فيه، لأن الآية ذمت هذا النوع من الناس الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والجهل الناشئ عن الإعراض هو جهل الكفر من كل نوع، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكنكم كنتم لا تعلمون، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عشرات الأدلة في وصف الكفرة بأنهم لا يعلمون، أدلة لا نحصيها. فإذا كان الأمر كذلك، كان الجهل المقصود في العذر الذي نقول العذر بالجهل هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والتذكير والبيان، لا عن الإعراض بعد التذكير والبيان. الله جعل وظيفة الرسل البيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا الذي يقدر عليه الرسل وأتباع الرسل. وأما التفهيم فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله المستعان. قال تعالى: ففهمناها سليمان. فالتفهيم ليس بقدرة العباد، إنما بقدرتهم أن يبينوا، والله أعلم. قال: وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بأدبه. وهذا مأخوذ من أن الرجل الأول الممدوح مدحا أعظم الذي جلس في الفرجة، لأنه وجدها أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدحه الله ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. هذا إخبار عن أمر غيبي فعله الرب عز وجل به، لأنه قربه سبحانه وتعالى وأدناه من رحمته عز وجل، أدناه منه سبحانه وتعالى. وأما الثاني فجلس خلفهم، فكان امتنع الله من عقوبته، لأن الحياء خلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق، فالله لم يعاقبه. ففرق بين من تقول أن الله عز وجل قربه وأدناه وآواه إليه سبحانه وتعالى، وبين آخر لم يعاقبه أو لم يحرمه أو لم يضيعه، لا شك أن الأول أفضل. وفي الحديث الصحيح من غسل أي أول جمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كتب له بكل خطوة أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها. حديث صحيح، فالشاهد منه قوله ودنا من الإمام، ففي فضيلة القرب من كبير الحلقة المعلم والخطيب والمدرس والواعظ، لأن ذلك أنفع له. قال وأن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءه، هذا الذي بوب عليه. وفيه الثناء على من فعل جميلا، فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه، يعني للتحذير من مثل صنيع، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الفرجة والفرجة هي الخلل بين الشيئين، ومنه قوله تعالى وما لها من فروج جمع فرج. وأما الفرجة، الفرجة بمعنى الراحة من الغم، ذكر فيها الأزهري فتح الفاء وضمها وكسرها، الفرجة والفرجة والفرجة. قد فرج له في الحلقة والصف ورقيهما، فرج له، فرج له يفرج، فرج له، فرج له يفرج. الحلقة بإسكان اللام، وحكى الجوهري فتحها وهي لغة رديئة لكنها صحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، هذه هي اللغة الصحيحة أوى، وبها جاء القرآن إذا كان أنه إذا كان لازما كان مقصورا، إن كان متعديا كان ممدودا. قال الله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وقال تعالى إذ أوى الفتاة إلى الكهف، وقال في المتعدي وآويناهما إلى ربوة، وقال ألم يجدك يتيما فآوى، أواكا. وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميع اللغتين القصر والمد، آوى قال فيقال أويت إلى الرجل بالقصر والمد وآويته بالمد والقصر. والمشهور الفرق كما سبق قال العلماء معنى أوى إلى الله أي لجأ إليه. قال القاضي وعندي أن معناه هنا دخل في مجلس ذكر الله أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع أوليائه وانضم إليه، ومعنى آواه الله أي قبله وقربه، وقيل معناه رحمه أو آواه إلى جنته أي كتبها له. ولا مانع من إثبات القرب من الله عز وجل على ما يليق بعظمته، فالعبد يقرب من الله سبحانه وتعالى والله يقربه إليه، والله يقرب من عبده كما شاء. وكل هذا يمر كما جاء دلا على معانيه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قوله صلى الله عليه وسلم أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين، أو استحياء منهم أن يعرض ذاهبا كما فعل الثالث فاستحيا الله منه، أي رحمه ولم يعذبه بل غفر ذنوبه، وقيل جازاه بالثواب. قالوا ولم يلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة الذي آواه وبسط له اللطف وقربه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه أي لم يرحمه، وقيل سخط عليه، وهذا محمول على أنه ذهب معرضا لا لعذر وضرورة، وكما ذكرنا ترك علما واجبا. قوله صلى الله عليه وسلم في الثاني وأما الآخر فاستحيا، هذا دليل لغة الفصيحة الصحيحة أنه يجوز أن يقال في الجماعة في غير الأخير منهم الآخر، يقال حضرني ثلاثة، أما أحدهم فقرشي، وأما الآخر فأنصاري، وأما الآخر فتيمي. يعني الآخر دي مش لازم يكون إيه آخر واحد. لا، ليس الاستحياء بمعنى الخلق الذي يمنع من التقصير، ليس هذا تفسير لمعنى كلمة الحياء، وهو حياء يليق بالله عز وجل. استحيا الله منه أن يحرمه، استحيا الله أن يرده خائبا. إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يرده صفرا من كرمه. استحيا من الله، استحيا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك المجلس، واستحيا أن يزاحم ويوسع ويأمر الناس أن يوسعوا له. نعم نعم، الإنسان يستحي أن يكون في محلته طلب علم ولا يكون مشاركا، يستحي من ذلك فيحضر مثلا. نعم، مأجور إن شاء الله. لكن المقبل الذي أتى يعني قاصدا في البداية طلب العلم هذا المنتفع، المعرض عن طلب العلم يعرض الله عنه عز وجل، خطر عظيم والله. الحياء من الله صفة لائقة بجلاله وعظمته، معناه الامتناع من التقصير في حق الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. زاد في رواية في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه المسجد وفي غيره. وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين قال حدثنا ماقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. يقول هذا النهي للتحريم في من سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به. يعني إيه أماكن مباحة أخرى؟ السوق مثلا، في ناس تذهب إلى السوق ويجد مكانا فارغا ويضع شيئه أشياءه فيه، يجي الواحد يقول له هات إتاوة على هذا المكان، المكان ده بتاعي. منين بتاعك؟ بس احنا اللي قاعدين هنا، من أين؟ هل لك عمل؟ هل سبقت وضعت مكانك، وضعت متاعك في هذا المكان؟ حكاية الحجز بتاعت يجي واحد متأخر وكان واحد حاطط له حاجة يحجز بيها مكان وهو ما جاش وأخ قعد فيها، يوم يقول له لو سمحت مكان، مكانك منين؟ المسجد الحرام يقع ذلك فيه كثير. يجي واحد غير موجود، واحد جه يحط سجادة يمين وسجادة شمال وسجادة تالتة جنبيهم والناحية تالتة كمان عشان يقول لي يحجز في الصف الأول. وهذا إذا جاء إنسان يجلس ويقف في هذا المكان ليصلي ممنوع. في واحد من أين أتى هذا؟ يقيم هذا الرجل من مكانه إذا جاء ويقول هذا مكاني، من أين صار مكانا لك؟ الإخوة اللي بيحجزهم يتقوا الله، والإخوة اللي تلاقي مكان محجوز وصاحبه لسه ما جاش مش صاحبه يقعد فيه. ولو جاء آخر يقيمه، هذا المتأخر الذي جاء يقيمه يعلم هذا الحديث، لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس. إذا كان قد حضر، هو جاي على طول بعديها الباب اللي جاي هو اللي هو باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، قعد فيه صار مجلسا له، مش هو معدي راح جاي عاطل بتاع كده وراح بقى يقضي مصالحه، لا يروح إيش ما هو اللي بيعمل عمل آخر. زي واحد كده قاعد سنة داره في آخر المسجد وقاعد، أنت عايز تقعد في الصف الأول وقعد في الصف الأول، لكن أنت عايز تسد ظهرك فراح خلاص اقعد ورا، لكن تشغل مكانين في المسجد ليه؟ أنت جاي لسه ما صار مجلسا لك، يقوم قياما عارضا لا لغرض آخر، وإلا لو كان كذلك لصار هذا الذي جلس في أول يوم بني فيه المسجد يحتكر هذه البقعة سنوات طويلة. ده مكان لا، انصرف إلى بيته، نام في البيت، أكل في البيت، شرب في البيت، ذهب إلى السوق، انتهى الأمر، أصبح هذا حقا متجددا. وكذلك في وسائل المواصلات وغيرها، كل مكان سبق إنسان إليه مكان مباح لا يجوز أن يقيمه غيره. قال يحرم على غيره إقامته منه لهذا الحديث، إلا أن أصحابنا استثنوا منهما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرئ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة، في هذا المعنى بمعنى أنه إذا كان هذا أمرا مستقرا على الدوام لأجل تعليم العلم، وكذا من كان سبق إلى سوق ووضع متاعه فيه فهذا الذي يكون حقا له. أما إذا كان مكانا فارغا وسبق إليه إنسان لم يجز أن يقام منه. وأما قوله وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه عن مجلسه لم يجلس فيه، فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين. أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب نفس، من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. والثاني أن الإيثار في القرى بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى، بأن يتأخر عن موضعه في الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك. قال أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب، الله أعلم. وعن الإيثار بالقرب قربة في بعض الحالات إذا كان المؤثر أهلا لقربة أو أهلا بهذا المكان أكثر من غيره، الشرع حث على ذلك، بمعنى أن يكون هناك مكان لغير حافظ الكتاب القرآن في الصف الأول فيأتي حافظ للقرآن فيترك له ذلك، يستحب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ولقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من مجالسهم لكبار أصحاب أهل بدر لما أتوا إلى المسجد ولم يجدوا أحدا، وأنزل الله في ذلك وإذا قيل انشزوا فانشزوا قوموا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأهل بدر بعض الصغار أن يكون هذا الإيثار لمن يستحق التقديم شرعا. ثواب الإيثار بمن آثره الشرع أعظم، لأن هذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب ثوابا أكثر. كما آثرت عائشة في المدفن، آثرت عمر رضي الله عنه في المدفن، قد قالت قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم به، لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه وطعن وأراد أن يدفن مع صاحبيه، وعلمت أنه لو دفن لم تدفن هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومع ذلك آثرته إظهارا لفضل عمر. ووالله رضي الله تعالى عنها قد أحسنت إلى أمة الإسلام، إذ وجود أبي بكر وعمر خصوصا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره من أعظم الدلالة على منزلتهما منه، وأنهما كانا وزيريه في حياته، وقد اختارهما الله ليكون ضريعيه بعد مماته. وهذا من أعظم ما يرد على الشيعة قبحه الله لو تدبروا عقله. فجزاه الله عز وجل خيرا على ما آثرت عمر رضي الله تعالى عنه في هذا المكان، وهو أيضا غصة في حلوق الشيعة، لأن من الذي آثر عائشة وهم يكرهون الثلاثة؟ والله يعلم. لو كان كبير سن أو كبير منزلة، أو أب مثلا في لابنه الحافظ للقرآن، لا يشرع أن يقدم في الصف الأول. إذا كان على غير حفظ للقرآن وعلم بالسنة وابنه حافظ للقرآن، كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه شبانا كانوا أو شيوخا. أيوة ما يجيبش أبوه. لا يجي اللي يجي حافظ القرآن يجي يتقدم، هو مش حافظ القرآن. الرسول قال لي ليالي منكم الأحلام والنحى، قولوا الأحلام أصحاب العقول، أحلام والنحى أعظم عقل هو الحافظ القرآن العالم بالقرآن والفاهم له الذي يعلم أحكامه. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة، وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، وكلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. قال أصحابنا هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه به، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول يجب. قال أصحابنا ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا، فهذا أحق به في الحالين. قال أصحابنا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، يعني إلى أن يأتي موضع وقت الصلاة الأخرى، جلس فيه إلى وضع الصلاة منتظر الصلاة فهو أحق به. قام إلى شغل وليس شغل يسير، شغل معتاد بقى كعادة الناس، قام ليستريح ليأكل ليشرب، ليس له حق في ذلك. الصبي إذا كان حافظا للقرآن تقدم في الصف الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حا وحدثنا أبو كريب أيضا واللفظ له هذا قال واللفظ هذا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربعة وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكن. قالت فحجبوه. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجنة. قال أهل اللغة المخنث والمخنث هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة بتكلف، وسنوضحهما. طبعا حاجة طبية أو حاجة نفسية. حاجة طبية شيء طبي يكون هناك خلل في الهرمونات، مش خلل يعني خلقه الله كذلك، يقال خلل بالنسبة إلى الطبيعي أدى إلى ظهور أعراض مؤنثة وعدم رغبة في النساء بناء على نقص الهرمونات الذكرية وزيادة الهرمونات الأنثوية. نعم هناك نوع قد يكون الخلل يصل إلى اختلاف الأعضاء التناسلية نفسها ويكون خلقة كذلك، لكن هذا عامته كما ذكرت على الخلل المخلوق به أو الخلل بالنسبة إلى غيره، عشان بعض الناس كأنها يعني تستنكر أن يسمى هذا نقصا أو عيبا أو خللا. هذا المقصود به نسبة إلى غيره وليس في خلق الله عز وجل من عيب في فعله سبحانه وتعالى، لكن خلق هذا معيبا، خلق هذا مختلا، خلق هذا ناقصا كما خلق النساء ناقصات. فليس في خلق الله عز وجل في خلق الله الذي هو فعله نقص، لأنه كمال أن يخلق التام والنقص، لكن ناقص بالنسبة إلى غيره ومعيب بالنسبة إلى السليم وخلل بالنسبة إلى المتوازن. فنقول قد يصل إلى درجة اختلاف الأعضاء التناسلية، ولا يوجد في البشر في على حد علمي من هو متساو تماما. هذا الذي يكون متساويا يعني له الأعضاء الذكرية والأنثوية متساوية تماما، هذا إنما قد يوجد في بعض الحيوانات البدائية، وأما في البشر فله أصل لكن حصل فيه نوع من الاضطراب، وهذا الآن أصبح معروفا. كان في الزمن الماضي العلماء يبحثون بحثا طويلا في كيفية معرفة أصل هذا المخنث، حتى لأن الخنثى في المواريث له أحكام، وفي الخلوة والسفر له أحكام، وفي النكاح له أحكام لابد أن يعرف. ويعني على حسب المعلومات الطبية المذكور في كتب الفقه حسب المعلومات الطبية، والذي يظهر أن الصحابة كانوا يتعاملون بناء على الشهوة والرغبة، لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعدون من غير أولي الإربة وغير أولي الرغبة في النساء. فلما تبين أنه يعرف ما يرغبه الرجال من النساء تبين أنه ليس بهذا الوصف. وعلى أي الأحوال كما ذكرنا أمر الرغبة مبني على نسبة الهرمونات، لو أعطي لو عرف أنه ذكر مثلا فأعطي هرمونات ذكرية ربما راغبة في النساء، الرغبة مرتبطة ارتباط قوي جدا بالهرمونات الذكرية، وكذا الهرمونات الأنثوية مرتبطة بالرغبة في الرجال. وأنواع التغيير الطبي الذي يقع يبدأ أولا بالهرمونات كما ذكرنا. إذا الآن طبيا أصبح يمكن معرفة أصل هذا المخنث ذكر أو أنثى ومعالجة هذا بما يقربه إلى النوع الذي خلق عليه أصلا أمر مشروع. وأما المحرم من ذلك فهو التغيير إلى النوع الآخر، ولا شك في تحريم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هناك من يكونون كامل الذكورة ولكن يؤثر لمرض نفسي ولهوى قلبي أن يكون أنثى، وعمليات التجميل المعاصرة عمليات التشويه في الحقيقة وقطع الأعضاء الذكرية وعمل مهبل صناعي من المحرمات الذي لا شك فيه لمن كان تام الخلقة. وإعطاء الهرمونات الأنثوية لمثل هذا ليظهر فيه الصفات الأنثوية من الثديين ونحو ذلك، وتغيير صفة الشعر وتغيير الإرادة الجنسية تغيير الرغبة الجنسية، كل هذا من المحرمات، لأن هذا تغيير لخلق الله وتشبه بالجنس الآخر. وبالعكس كذلك، يعني المرأة التي تعطى هرمونات ذكرية مع كمال أنوثتها ووجود الأعضاء التناسلية الأنثوية تعطى هرمونات ذكرية لتتغير الرغبة وكذلك لتتغير الشكل وتأخذ الهيكل العضلي للرجال وكذلك توزيع الشعر وكذلك، كل هذه محرمات وبدأوا بها ليصلوا في النهاية إلى التغيير الجراحي. هذا لا يجوز بلا شك، التغيير الجراحي لمن علم أنه ذكر يعني تزال الآثار الأنثوية مشروع عند الجماهير، كما نص على أنه إذا نبت للمرأة لحية وشارب شرع لها حلقهما وإزالة الشعر، لأن هذا منع لها من أن تتشبه بالرجال ولو كان خلق ذلك فيها. وكذلك بالعكس، لو أن رجلا ظهرت له بعض العلامات المرضية كثدي شرع أن يزال ذلك، لا حرج من هذا لأنه نوع من المرض، وشرع أن يعالج بالأدوية وبالجراحة كذلك إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم. قال النووي: قال أبو عبيد وسائر العلماء: معنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان، أي أربع أكن وثمان أكن. قالوا: ومعناه أن لها أربع أكن تقبل بهن من كل ناحية، بتقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية. قال: وإنما ذكر فقال بثمان، ذكر فقال بثمان، وكان أصله أن يقول بثمانية، فإن المراد الأطراف، أطراف العكن، وهي مذكرة لأنه لم يذكر لفظ المذكر، ومتى لم يذكر لفظ المذكر، ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. يعني طالما ما قالش ستة أيام، هو المقصود ستة إيه؟ ستة أيام، حذف لفظ المذكر وقال إيه؟ بست. طبعا مش ممكن تنفع ست ليالي، ماشي كده؟ لأنه يجوز أن يحذف التاء اللي هي في العدد، هو العدد إذا نقول إذا كان التمييز بتاعه في مفرده مذكر بيذكر عدد إيه؟ مؤنثا، ستة أيام، وتقول ست نسوة، مش كده؟ طب هنا قال ست من شوال، ما قالش ستة من شوال. ليه؟ لأنه لم يذكر لفظ المذكر فيجوز. قال: العكن أصلا معناها إيه؟ تكورات سمنة البطن والظهر، السمنة دلوقتي واحد هو قاعد كده من السمنة، كانوا زمان بيحبوا الطخون بيحبوا السمينة، دلوقتي بقى الناس مزاجهم في الرفيعة، الأمزجة تتغير، فهو الرجل يعرف أنهم يرغبون في السمان، فأخبره أن هذه المرأة سمينة لها عكن، لما تبقى مقبلة إذا نظرت إليها من الأمام وجدت لها أربع عكن اثنتان في كل ناحية، والعكن دي لها أطرافها لما تبقى ورا بتبقى سمنة، بتبقى لها طرفين كمان كل واحدة يبقوا تمانية، الأربعة النهاية دي وأربعة النهاية. قال: وأما دخول هذا المخنث أولا على أمهات المؤمنين فقد بين سببه في الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة وأنه مباح دخوله عليهم، فلما سمع منه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة فمنعه صلى الله عليه وسلم من الدخول. ففيه منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول، الفحول من الذكور البالغين الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكروه والله أعلم. واختلف في اسم هذا المخنث، يعني لو كان هذا الخصي منزوع الخصية أو مجبوب مقطوع الذكر، مقطوع الذكر هذا يمكن أن يجد الشهوة تماما، مجبوب الخصية أو أقصد الخصي اللي هو مقطوع الخصية أو المردود الخصية قد يبقى بها بعض الآثار، وقد يكون هناك هرمونات من الغدة فوق الكلوية قد تكون أحيانا ذات أثر، وهذا متفاوت لأن هناك هرمونات ذكرية من الخصية وهرمونات ذكرية من الإيه؟ من الغدة فوق الكلوية، قد يحدث هناك بعض الرغبة نتيجة ذلك وكذلك نتيجة طريقة تفكير معينة. فإذا كان يرغب في النساء منع من النظر ومنع من الخلوة ومنع من الدخول على النساء ورؤية عورات النساء. وأما إذا كان غير أولي الإربة ليس له رغبة في النساء، وهذا يعرف بالتجربة ويعرف بحاله ويعرف أيضا بالسن الكبير الذي ليس معه رغبة، فهذا ويعرف بخبر الثقة، فهذا يمكن أن يرى منها ما يراه المحارم. اختلف في اسم هذا المخنث، قيل اسمه هيت وقيل هنب، وقيل قال الهنب الأحمر، وقيل ماتع مولى فاخته المخزومية، هو صحابي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ رضوان بيقول هو في صحابي يقول الكلام ده، الصحابة رضي الله عنهم فيهم من وقع منهما هو أشد من ذلك، وهو كان يظن أنه ينصح لهذا الرجل إذا فتح الطائف. قال: وفيه أن النبي، وجاء في حديث آخر ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب ماتعا هذا وهيتا إلى الحمى، لأن حاله كان يتساهل فيه فيدخل على النساء فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. وذكر أبو منصور البيدري نحو الحكاية عن مخنث كان بالمدينة يقال له أنه والله أعلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى حمراء الأسد، والمحفوظ أنه هيت. قال العلماء: إخراجه نفي كان لثلاثة معان، أحدها المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة وكان منهم ويتكتم بذلك، والثاني وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهي أن تصف المرأة لزوجها، فكيف إذا وصفها الرجل للرجال؟ والثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال؟ لا سيما على ما جاء في غير مسلم أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي فرجها وحواليه والله أعلم، لكن هذا ليس في مسلم. لا شك أن هذا كان وصفا لامرأة ليست مسلمة، لأنه قال: إذا فتح الله عليكم ليه الطائف، اللي كان بيتساهل في إدخال المخنثين بهذه الطريقة ليس أهل الإسلام، تساهلوا في الدخول الذي أذن الشرع فيه لظنهم اجتهادا أنه من غير أولي الإربة. احنا بنتكلم إزاي حصل كده، يعني هل حدث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو من نساء المسلمات أنه تكشف حتى رأى الأفخاذ والبطون؟ لم يقع ذلك، ليس في الحديث شيء من ذلك. الذي وصفه هذا المخنث كان وصفا لامرأة ليست مسلمة، الذي يتساهل في هذه الأمور أو المخنث الذي من غير أولي الإربة ما الذي يجوز أن يراه شرعا؟ ما يراه المحارم وما تراه النساء، وهو ما يظهر غالبا، وهو الذراعان والساقان إلى الركبة والشعر والرقبة وموضع القلادة من الصدر، مواضع الزينة الباطنة. ومن أهل العلم من يقول يمنع إلا ما بين السرة إلى الركبة، يجوز ما إلا ما بين السرة إلى الركبة. والصحيح أن الذي يراه الطفل وغير من الرجال والنساء والمحارم هو ما يظهر غالبا عند الخدمة، وهو مواضع الزينة الباطنة، وهي الخلاخيل في الأرجل ولغاية الساق، لغاية الساق آخر الركبة، والأساور والدملج على أقصى ما يذكر، العضد موضع العضد، والعقد والقرط والشعر، فهذه مواضع الزينة الباطنة، فلا يظهر غير ذلك. يعني النساء مع بعضهن ما يجوز أن يرى فخذها، ولا ظهرها أسفل يعني، ولا الظهر غير ما ذكرنا، ولا ترى ثديها على الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل هؤلاء عليكم، إشارة إلى جميع المخنثين لما رأى من وصفهم النساء ومعرفتهم ما يعرفه للرجال منهن. قال العلماء المخنث ضربان، أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن، بل هو خلقة خلقه الله عليها، فهذا لا ذم عليه ولا عتب عليه ولا إثم ولا عقوبة، لأنه معذور لا صنع له في ذلك. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا دخوله على النساء، ولا خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته، وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء، ولم ينكر صفته وكونه مخنثا. الضرب الثاني من المخنث هو من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن ويتزيى بزيهن، فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه، وهو بمعنى الحديث الآخر لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من النساء من الرجال. وأما الضرب الأول فليس ملعون، ولو كان ملعونا لما أقره أولا والله أعلم. هناك اقتران ما بين أصل الخلقة والأخلاق في ما كان كما ذكرنا في يعني في من خلق كذلك بنقصهم، أما من يتكلف ذلك ويتعاطى أسباب ذلك فهو الملعون. قال حدثنا محمد بن علاء وأبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قال تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه رضي الله عنه. قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرر غربه وأعجل. هي لا أخرز غربه، أخرز غربه وأخرز غربه وأعجل. الغرب اللي هو الدلو الكبير لما يتقطع حتة من الجلد إيه تعمله بالخرق تصلحه. ولم وقالت وأعجل ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق. قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه. قالت فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني رضي الله عنها رضي الله عنه. في الرواية الأخرى عن ابن أبي مليكة أن أسماء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت: كفتني سياسة الفرس، فألقت عني مؤنته، فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير، فتعال فاطلب إلى الزبير، فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ رضي الله عنها. فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب، فبيعته الجارية، فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها. هي عارفة طبيعة الزبير بذكائها، وأن هو لو إن هي تصرفت من نفسها سوف يغتاظ من ذلك ويمنعها، ولكن هو يحب الخير ابتداء، فجعلته هو الذي يأمرها بذلك، وهي التي تدفعه دفعا إلى الخير. باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. عن أسماء أنها كانت تعرف فرس زوجها الزبير وتفيه مؤنته وتسوس وتدق النوى لناضحه وتعلفه وتستقي الماء وتعجن، هذا كله من المعروف والمرؤات التي أطبق الناس عليها، وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك، وكله تبرع من المرأة وإحسان، وإحسان منها إلى زوجها، وحسن معاشرة وفعل معروف، وحسن معاشرة وفعل معروف معه، ولا يجب عليها شيء من ذلك، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم، ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها، ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا، وإنما تفعله المرأة تبرعا، وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن. وإنما الواجب على المرأة شيئان: تمكينها زوجها من نفسها، وملازمة بيته. أنا هتكلم حول لو جاب طباخ في البيت ممكن يبصلي، لو جاب راجل برضه ما ينفعش، طب يعمل إيه؟ يعني يجي يطبخ ويجي يطبخ، يفضل قاعد عند الجمهور. هذا القول قول جمهور العلماء، ومذهب آخر عند الحنابلة وبعض أهل الحديث بوجوب خدمة المرأة لزوجها وأولاده منها، لا يجب عليها أكثر من ذلك اتفاقا فيما أعلم، لا يلزمها خدمة أبيه وأمه ولا أولاده من غيرها، ولا يلزمها خدمة إخوته وأخواته، اللي شغل الفلاحين ده الصعيدة إن يجيبوا واحدة عشان تخدم الأسرة كلها، هذا لا أعلم أحدا من العلماء يوجبه. من قال بإيجاب شيء من ذلك قال بإيجاب أن تخدم المرأة زوجها، وكما سمعتم هذا خلاف قول جمهور العلماء. وعلى أي الأحوال، الغريب في أنه هو اللي يطبخ، يعني يأتي بخادم تطبخ، يأتي بخادم تطبخ ولا ينظر إليها، يغض بصره عنها. ما الكلام على هل له أن يأمرها أم لا؟ هلا نعم، يحسن أن تفعل، ولكن لا يجب أن تفعل. وبالنسبة لأبويه وكذا تطوع محض عند عامة العلماء، ليس أنه له أن يأمرها بما لا يلزمها، كما لو أمرها بأن تصلي النافلة لم تصبح فريضة عليها. بعض الناس فكر طاعة المرأة لزوجها معناها تسمع كلامه في أي شيء، لا، تسمع كلامه في لزوم البيت، تسمع كلامه في تسليم نفسها، تمكين زوجها من نفسها، ده اللي واجب عليها. وعلى الراجح، أنا بقول الراجح، يجب أن تخدمها، ماشي كده، وتخدم أولادها منه. ولكن هذا لو أخذت هي بقول جمهور العلماء معذورة، بس الاخوات لو عملوا كده هم حرين من حقه يطلقها. ما هو الطلاق مباح عند الجمهور برضو. الطلاق مباح عند الجمهور. ما انا بقول اهو وبقول الطلاق مباح عند الجمهور. خلاص هم حرين. هو زي ما الإمام النووي يقول هذه عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول. قولها كنت أنقل النوى من أرض الزبيدة أقطعه أي أعطاه قطيعة، قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعها من جملة الأرض. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين رضي الله عنهم عمد الإسلام. الزبير رضي الله عنه كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية واحدة، راح يوم أراد أن يأتي بخبر بني قريظة أرسل مين؟ الزبير، أرسله سرية واحدة. الزبير رضي الله تعالى عنه يعني أصيب يوم أحد في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصيب يوم اليرموك يوم اخترق الجيش جيش الروم، قالوا يا زبير شد فنشد معك، فقال لعلكم لا تستطيعون، فقالوا شد فنشد معك، اهجم وإحنا نهجم وراك عشان يقتحموا الجيش. فظل يقاتل وتراجع كل الناس حتى خرق الجيش واحدة من الناحية الأخرى، لغاية ما خلص الروم 200,000 من عسكر الروم خلصهم وراح من الصحراء من الناحية التانية، وبعدين لازم يرجع لجيش المسلمين يعمل ايه؟ اخترق الجيش لوحده وقال المرة دي مرة ايه؟ ثانية، حتى رجع إلى جيش المسلمين. يقول عروة كنت أدخل يدي في الجراح دي اللي هو سمي الملوك ألعب بها، يدخل إيده كلها وهو صغير يدخل يده في الجراح. فالنبي عليه السلام أعطاه فقراء المهاجرين كما ذكرنا عمد الإسلام أحد العشر وعشرين جنة، أعطاه قطعة أرض على بعد ثلثي فرسة كان يزرع فيها نخلا، وتأتي هي رضي الله عنها بالنوى رضي الله عنها. ما كانش عاجزا، ده قتل ينصف فيه قتل بعد أن ترك المعركة لم يكن يقاتل، أو ما يقدرون عليه وهو يقاتل رضي الله تعالى عنه. بعدين شوف أبو بكر كان غنيا كيف كان غناه، وكل أمواله كانت في الدعوة إلى الله عز وجل في سبيل الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما لم يعطي ابنته خادما، يترك ابنته أسماء رضي الله عنها، وأسماء رضي الله عنها كانت صغيرة تزوجت صغيرة، لأنه يعني انظر أنها كانت لا تحسن أن تخبز، تعرفش تخبز، تجيب جارتها يخبزوا لها، وكنا نسوة صدق يساعدوها فيما تحتاج إليه. قال الفرسخ ثلاثة أميال على ثلثي فرسخ أي من مسكنها للمدينة، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 6,000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات، 48 سنتي. الذراع 48 سنتي، لا الفرسخ تقريبا 3 كيلومتر، لا الميل الفرسخ 3 ميل، والميل 3 كيلومتر إلا قليلا، لو ضربت 48 في 6,000 يطلعوا ناقصين عدة سنتيمترات. في هذا دليل لجواز إقطاع الإمام، فأما الأرض المملوكة لبيت المال فهي لا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام. ده خد بالكم الميل الإنجليزي غير الميل الإيه؟ الهاشمي اللي بقى وصف النووي، ده الميل الهاشمي. في هذا دليل جواز إقطاع الإمام، فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم ترى يقطع رقبتها ويملكها الإنسان يرى فيه مصلحة، شايفه كما ذكرنا له غناء في المسلمين يغني ما لا يغني غيره، وفقير يملكه شيئا ينتفع به فيروز، ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة، وترة يقطعه منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع. لازم يكون في مصلحة، مش زي إقطاع الأمراء الظلمة يدوا بقى لأتباعهم وأولادهم، اللي هو الإقطاع اللي احنا كنا نسمع عنه زمان ده، إن هو يديهم أراضي زراعية بأكملها وتكون أصلا مستصلحة من قبل بعض الفلاحين ملكوها باستصلاحها فيعطيهم إياها بمئات الألاف من الأفدنة لأنه قريب الحاكم، هذا كان من الظلم والعدوان ويجب أن يرد إلى ما فيه مصلحة المسلمين. قال إذا رأى فيه مصلحة طرد يقطع منفعتها ف فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع. أما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه ولا يفتقر إلى إذن الإمام. هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة لا يملك الموات بالإحياء إلا لا يملك الموات بالإحياء إلا بإذن الإمام. بل الصحيح أن الشرع قد أذن في ملك الموات، فمن أحيا مواتا أرض صحراء لا نبت فيها ولا بناء فهي له. مش زي القبائل العربية ما بتعمل يقسمهم الأرض الموات على القبيلة من هنا لغاية السودان لغاية ليبيا لغاية الجزائر. كل القبائل العربية مقسمة الأرض الموات يقول لك بتاعت القبيلة بتاعتنا. من أين؟ من غير أن تحياها بزرع ولا بناء ليست لك، من أحياها فهي له. وأما قولها كنت أنقل النوى من أرض الزبير، فأشار القاضي إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى الساقط فيها مما أكله الناس وألقوه. قال ففيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها، الحاجة اللي الناس رمتها في المزابل ولها قيمة عند بعض الناس. النوى ده احنا بنرمي النوى، كانوا زمان يجيبوا النوى ويدقوه ويعلفوا بيه ايه الفرس والبهائم من قلة ما عندهم من العلف. فكل ما ألقاه الناس في أطرحوه وعلمت بالقرينة أنهم تركوه بجوار المزبلة جاز التقاطه، كالنوى والسنابل وخرق المزابل وسقاطتها وما يطرحه الناس من رديء المتاع ورديء الخضر وغيرها مما يعرف أنهم تركوه رغبة عنه، فكل هذا يحل التقاطه ويملكه الملتقط يعني من غير تعريف. وقد لقطه الصالحون وأهل الورع ورأوه من الحلال المحض وارتضوه لأكلهم ولباسهم. قولوها فجئت يوم والنوى على رأسي الحديث. أما لفظة إخ إخ للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كلمة تقال للبعير ليبرك، وفي هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وله نظائر كثيرة في الصحيح سبق بيانها في بعض. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه. وفيه جواز إرداف المرأة التي ليست محرما إذا وجدت في طريق قد أعيت، مش قادرة تمشي، صعب عليها، هي لم تكن عاجزة بالمعنى الذي أنها ساقطة في الطريق وقعت، لا، أعيت، أصابها الإعياء التعب الشديد، لكن كانت قادرة على الاستمرار في المشي، ولكن فعلا مشقة بالغة. فيجوز أن يردفها إذا وجدت في طريق قد أعيت، لا سيما مع جماعة رجال صالحين. ولا شك في جواز مثل هذا، وليس هذا بخلوة وليس هذا بسفر، لأنه دون فرسخ دون 9 أميال، فليس هذا بسفر ولا بخلوة، ولا يلزم من ذلك تلامس، مش ان هو يركبها بقى على موتوسيكل وتواجه ماسك فيه مثلا، لا، ده على بعير في قتب في فاصل بينهم. اذا يجوز ان واحد يركب في تاكسي وتبقى المرأة راكبة ورا في طريق ايه مسلوك او مع جماعة من الرجال الصالحين. قال القاضي عياض هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. طبعا كلام النووي بيقول لا خلاف في جواز ذلك اللي بالضوابط دي، لا شك في جواز مثل هذا. قال فقد أمرنا، كلام القاضي عياض، فقد أمرنا أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء. أين هذا الأمر المعادة بين الأنفاس؟ وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدتهن، نعم، ليقتدي به أمته. قال وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة للزبير، فكانت كإحدى أهله ونسائه. كلام غير صحيح، كلام النووي الأول هو الصحيح، مع ما خص به صلى الله عليه وسلم أنه أملك لإربه. وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف بكل حال. طبعا تبويب الإمام النووي جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا قعد في الطريق رد لهذا الكلام في الحديث. أرسل إلي بخادم أجارية تخدمني، يخلف الذكر والأنثى خادم بلها، قالش خادمة يعني. قوله في الفقير الذي استأذنها في البيع في ظل دارها وذكرت الحيلة في استرضاء الزبير، هذا فيه حسن الملاطفة في تحصيل المصالح ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك، في حب أسماء الخير، فيه أنه إذا أراد أن يبيع في ظل بيت لابد أن يستأذن صاحبه ومالكه، فهو أحق بظل الدار. وكذلك جواز أن تتصدق المرأة بشيء من مالها دون إذن زوجها، لأنه قال فقال هبيها لي، فقال قالت إني قد تصدقت بها، تصدقت بالجريع أو بثمنها، والله أعلم. أعلم. نعم، لا أعرف نصا في مسألة الأنفاس، أنا تتصرف في حدود اليسير أو الثلث، وأما ما زاد على ذلك فهو كثير تستأذن الزوج. إذا لم يأذن لها في الكثير لا تتصرف بالهبة والصدقة إلا بإذنه، أما البيع والشراء فيجوز.